هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. نواصل أصدقائي المستمعين ما بدأنا، اكتشاف المحميات الطبيعية التي يحاول أصحابها الاحتفاظ بكل شيء غالي وقيم. في الليلة أصدقائي المستمعين، أنا سعيدة أن أكون أمام البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية التي تبدو شديدة التميز، محمية طبيعية للدبلوماسي والكاتب السفير محمد مصطفى عرفي. أهلا وسهلا معانا سيادة السفير. أهلا أستاذة منى وأهلا بالسادة المستمعين. أشكر حضرتك جدا أنك هتسمح لنا ندخل المحمية الطبيعية الخاصة بيك ونتجول فيها. أهلا بيك وأهلا بيك. الأول أحب أعرف سمتها إيه؟ هي المحمية هي الذات، هي كل واحد بيمر في حياته بمراحل ومواقف مختلفة، في كل لحظة بيحاول يكتشف مين هو، في كل لحظة اختيار بيكتشف جوانب عن نفسه هو نفسه ما كانش يعرف عن نفسه. فدايما الإنسان في كل لحظة بيتعرف على ذاته، فسميت المحمية الذات. طيب اسمح لي ان احنا ندخل ونبدأ جولتنا دلوقتي. اهلا بيك. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي، داخلين المحمية ولفت نظري ان حضرتك حاطط في الصدارة صورة وبرواز كبير قوي، الصورة دي لإيه؟ لمصر يا بلدنا، ما نشأنا عليه، وهي بعد عمر طال أو قصر هتضم رفاتنا، فهي هي مصر بكل ما فيها وكل ما عليها. هي بلدنا مصر، مرتبطة بينا بالاسم، بالجنسية، بالباسبور، بالميلاد، بالمنشأ، بالممات. فصورة مصر، مصر بقى مش الحاجات التقليدية زي الهرم والنيل، ولا لا خالص. مصر هي الناس، هي ذكرياتنا، هي عواطفنا، هي محطات التاريخ، هي لحظات الانكسار وبرضو لحظات الانتصار، هي كل حاجة بمشاكلها قبل ما يكون بنواحيها الإيجابية. سيادة السفير، ماشيين في المحمية وبدأنا ولقي ركن جميل حضرت فيه مجموعة من القيم المصرية الأصيلة اللي خايف عليها تختفي وجايبها هنا المحمية، إيه هي؟ المصري تقليديا بيبقى جواه بالبلدي بيسموها شيء اسمه جدعنة أو شيء اسمه الشهامة. هحكي لك موقف بسيط جدا مريت بيه في بريطانيا أثناء عملي هناك. وأنا نازل على السلم حجري زلت قدمي فوقعت فكسرت، يعني سمعت عظام ذراعي تكسر، جلست أصرخ من الألم. مر جنبي على بعد خطوات ساعي بريد بريطانيا، وجدته بيضع الخطابات في أماكنها دون أن يكلف نفسه أن يرى ما بي، دون أن يكلف نفسه حتى أن يسألني لماذا تصرخ هكذا، دون أن يعيني حتى أن أنا أقوم من على الأرض أو مش. الكلام ده لو حصل في مصر رغم كل عيوبها، لا، الكلام ده لو واحد وقع في مصر وصرخ هتلاقي في ناس كتيرة بتمد إيدها، ناس تعرفه أو ناس ما تعرفوش أو من فئات وشرائح مختلفة في المجتمع. فهي حتة الجدعانة المصرية، الشهامة المصرية. الموظف البريطاني اللي هو ساعد بريد ده هو بيأدي عمله، لا يعني أو هو غير مطالب أو غير مسؤول قانونا أو إداريا إن هو ينجد واحد وقع أمامه، خلاص هو ما عملش حاجة صح، هو برضو ما عملش حاجة غلط. لكن في النهاية في مصر بتلاقي دايما في حتة خطوة زيادة شوية، ربما احنا عندنا زايد عن اللزوم شويه، ولكن في النهايه هي ما تلاقيهاش في بلاد كتيره. ان النواحي الانسانيه مهمه برضو، ما احناش بنعامل بعض كآلات او مكن. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي هنا في المحمية، محمية الذات، حريص على تواجد مجموعة من الشخصيات المؤثرة والشخصيات المبهجة معه في المحمية. شخصيات كتيرة قوي، يعني أنا كان ليا شرف أن أنا في وقت من الأوقات درست في الجامعة، وكان ليا شرف أن أنا برضو عملت مع فئات مختلفة ووظائف مختلفة، فدايما بحتفظ في جوايا بذكريات عن كل مرحلة من مراحل حياتي. يمكن في حفلة الكتاب الأخير بتاعي جي ناس من كل مراحل العمر، بدأ المدرسة للجامعة للعمل ومراحل مختلفة، فوجود الناس بفتكر لهم دايما الحاجات الكويسة، وبحاول أسقط من الذاكرة المواقف السيئة. الدبلوماسي والكاتب السفير محمد عرفي هنا في المحمية. نسير الآن وأرى مجموعة من الرفوف الجميلة، رفوف الكتب. الدبلوماسي محمد عرفي أيضا هو كاتب وأديب روائي، ولديك أكيد مكتبة عامرة، ولكن هنا بعض الكتب المنتقاة. إيه هي الكتب دي؟ أنا عندي فلسفة في الموضوع الكتب المنتقاة. حقيقة مقولة من زمان جدا، ربما استقطها من أحد الكتاب أو الفلاسفة، وللأسف لا أذكر اسمه، هو إن أحسن كتاب عندي هو آخر كتاب بقراه، حتى لو كان كتاب سيء. يعني هو الكتاب السيء حتى أعتقد أنه أحد الفلاسفة البريطانيين راسل قال حتى الكتاب السيء بيوسع مداركك، بيخليك تشوف الناس السيئين بيفكروا إزاي، وبيكشف لك جوانب في النفس البشرية. فأحسن كتاب عندي هو كتاب اللي أنا بقراه حاليا، حتى لو ما كانش موفق، حتى لو ما كنتش مستمتع منه. أنا بس بحب دايما أن أنا، ويمكن دي جات بالحكم السفر والترحال الكتير، الواحد لازم يقرأ الكتاب مختلفين. أنا شايفة هنا طبعا من مجموعة الكتب الموجودة، اسمح لي أن أنا أنوه عن روايتين جميلتين كتبتهم، الحب في لندن ودموع ماتريوشكا. دموع ماتريوشكا، الحب في لندن. الحب في لندن هي عبارة عن قصة مجموعة شباب مصري بيدرسوا في لندن. قصة فيها جزء كبير من الواقع، لأن أنا كان لي الشرف أن أنا اشتغل كونسول في القنصلية المصرية في لندن، وتعاملت مع طلاب مصريين كان منهم مجموعة من أبطال الرواية وشخصيات الرواية. دموع ماتريوشكا هي خيال، هي قصة صحفي سافر روسيا وتعرف على روسيا بكل جمالها. روسيا بلد شديد الثراء وشديد الغنى وتاريخ حافل وجغرافيا متسعة، عالم. يعني عايز اقول مثلا الناس عشان تتخيل حجم روسيا تقريبا ضعف مساحه الولايات المتحده، هي 18 مليون كيلومتر مربع، فمساحه مهوله، فيها الجبال، فيها الانهار، فيها الثقافه، فيها التاريخ، فيها التنوع البشري. فدايما انا في الروايه دي كنت بحاول انقل للقارئ العربي اللي هو ما شافش روسيا ان هو يعيش فيها فتره. على فكره روسيا قريبه جدا من العالم العربي وليست بعيده، يعني على عكس ما اعتقدوا كثيرون، روسيا 4.5 ساعات بالطائره من القاهره، زي لندن بالظبط وباريس، مش بعيده. حب في لندن طبعا دي كانت قصه شبه واقعيه، لان فيها شخصيات مصرية مختلفة من فئات مختلفة شرائح مختلفة، ونقلت تجربتهم في الاحتكاك بمجتمع شديد التقدم والرقي زي المجتمع البريطاني، وازاي ان هم كانوا حالمين، وازاي احلامهم ممكن تتحقق، وبعض احلامه كطبيعة بشرية ما تتحققش. سيادة السفيرة هنا جنب رفوف الكتب، أنا شايفة رفوف جميلة قوي عليها قصصات صحفية، ويمكن بعضها مر عليه وقت والقصصات نفسها بقت لونها أصفر. إيه القصصات اللي حضرتك محتفظ بيها هنا وجايبها في المحمية؟ أنا بحكم التكوين، يعني بحكم القراءة في مرحلة الجامعة والثانوي وما بعدها، قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة. جامعة القاهرة كان في دايما أو ثلاثة كتاب دايما بميل ليهم أكثر من غيرهم. طبعا حسنين هيكل في السياسة، وعبد الوهاب مطاوع اللي هو كان ماسك بريد الأهرام الله يرحمه، والله يرحم الاثنين يعني، وكمان أستاذ سلام أحمد سلامة رحمه الله. سلام أحمد سلامة كنت بحب أقرأ له دايما القضايا العامة، أشوف رأيه فيها إيه، وكنت دايما بسترشد برأيه، وكان أول حاجة بعملها في اليوم. وهو كان راجل يعني متزن، بيدي آراء يعني بعيدة عن التعصب الأيديولوجي لأي تيار أو أي اتجاه. حسين هيكل بعمقه وتاريخه، وعبد الله طبعا بقدرته على كشف خفايا النفس البشرية، ده دايما بحب أحضر والردود فيه. الإنسانية الجميلة اللي يعني أعتقد ناس كتير كانت بتنتظر. اتعلمت يعني بزعم إن أنا اتعلمت منهم كتير حقيقة في الثلاثة أسماء الكبرى دي. مكملين رحلتنا هنا في محمية ذات. اسمح لي، أنا سمع صوت طالع من السماعات، اسمح لي نقرب ونسمعه أكتر. هي فيروز، صوت فيروز. فيروز هي صوت عربي أرخ لمرحلة كبيرة من تاريخ العالم العربي، بدءا من عقود طويلة ومرورا بأزمات كثيرة، منها مثلا أزمة القدس واحتلالها والآخر ونقلها حد وقتنا هذا. هي صوت عربي جميل بنعيشه ونعيشه. نية إيدي يا ترى؟ راجعين يا هوا، دايما بحب أسمعها وإحنا ما كون راجع لمصر. اسمح لي نقرب أكتر من السماعات نسمعها ونرجع فيه. راجعين يا هوا راجعين، يا زهرة المساكين، راجعين يا هوا على دار الهوى، على نار الهوى، راجعين يا هوا. رجعين عودة أصدقائي المستمعين مرة أخرى ومحمية طبيعية مع الدبلوماسي والكاتب السفير محمد مصطفى عرفي. سيادة السفير، وحضرتك جولاتك ورحلاتك كثيرة خارج مصر لقي هنا في المحمية الطبيعية دولاب أعتقد إن هو يضم مقتنيات، يعني هدايا تذكارية، سوفونيرات صغيرة ورقيقة، وحاجات جايبها من كل بلد. في مثل مصري يقول لك الجود من الموجود، يعني تعودت دايما ان في كل دوله لما حد يهديني حاجه هو بيهديني من الحاجات المتاحه له ومتاحه امامه ومتاحه في ميزانيته، يعني لا حسبه كده. فمثلا وانا في السودان كان ممكن حد يجيب لي محفظه جلد هديه، دي اقصى حاجه ممكن، جلد بقى، جلد تمساح، جلد تعبان، من الحاجات الموجوده. هي المحفظه اللي احنا شايفينها دي؟ هي دي المحفظه دي. ده في السودان. في لو كان مثلا حد ثقافة تانية مثلا في بريطانيا غالبا بيبقوا أقل كرما من السودان مثلا، فممكن يجيبوا حاجات أقل شوية، أقل كرما رغم أنهم أكثر مستوى. السودان رغم أن الحالة الاقتصادية ليست في أفضل أحوالها، ولكن هم أهل كرم حقيقة، يعني ربما مرتجع للثقافة نفسها. الكرم ثقافة مش مرتبط مستوى الاقتصادي، وأكيد طبعا مستوى الاقتصادي بيأثر، ولكن استعداد الإنسان للكرم من عدمه ده براجع لحسابات كتيرة جدا من لهاش علاقة قوي بالدخل حقيقة. يعني في روسيا الناس بتعشق الزهور، يعني أعظم هدية يعني من روسيا لحد عزيز عليكي ممكن تجيب زهور. في فين تاني؟ في بريطانيا بيبقى ناس تتبادل علب شوكولاتة أو كتب أو ما شابه. سيادة السفير لقي بوابة معدين عليها من شوية، بوابة جانبية لكن كاتب عليها ممنوع الدخول مطلقا. مين اللي حضرتك مانع دخوله هنا في المحمية؟ الناس اللي بتسيء الفهم، يعني أي كاتب أو أي إنسان بيبقى دايما عنده رغبة أو عنده تطلع إن الناس تفهمه صح، أو الناس يبقى محبوب، أو يبقى عنده قبول عند الناس. حقيقة الأمر ده شيء مستحيل، يعني لا يمكن يكون واحد عنده قبول بنسبة 100%. حتى أعتقد يعني إن دي لم تمنح للأنبياء ولا كنت الأول وأنا في مرحلة معينة من عمري يعني ببذل مجهود أكثر من اللازم، إن أنا يعني لو حد يسيء الفهم أحاول أشرح له أول أخر. لكن بمرور الوقت والنضج والواحد كبر في السن وأكثر نضجا، فبقيت بعرف إن دي يعني حاجة طبيعة بشرية، لابد إن تلاقي حد يسيء الظن بيك، لابد لحد مش هيفهمك صح، لابد الواحد هيدعي إن أنت مواقفك غير حقيقية ومواقف كذا وكذا. يعني زي ما بيقولوا بالمصري بالبلدي كده، الصبر نفس خلاص. فاللي مش اللي يسيء الظن بيا او يفهم خلاص ما يخشش المحمية. طيب النتيجة اللي على الحيطة دي سيادة السفير فيها ورقة واحدة بيوم واحد، هو مش تاريخ النهاردة، اليوم ده ايه؟ اليوم اللي خدت فيه الدكتوراه من لندن، دي كانت من ايام المميزه، لان تعبت جدا في، يعني انا كنت بدرس واشتغل في نفس الوقت، بشتغل في القنصليه والمصريه في لندن، وكنت بدرس في نفس الوقت فول تايم، فدي شيء مرهق جدا. فكنت يعني بحارب في جبهتين مختلفتين، بشتغل بعنف وبذاكر بعنف، فكان التتويج هو الحصول بعد سنوات من التعثر، سنوات من المعاناة، سنوات من لحظات الانكسار، الحصول على الدكتوراه. دي كانت في 2009. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي مكملين في المحمية، ولقي ركن حضرتك كاتب عليه بخط جميل قوي، ركن الذكريات. يا ترى ايه تفاصيل ركن الذكريات ده؟ الذكريات في كل بلد اشتغلت فيها دايما يبقى في مواقف بتسيب أثر، يعني بتشوفي موقف إنساني معين، بتشوفي لمسة إنسانية معينة بتسيب أثر في حياتك. يعني مثلا أنا في أثناء عملي في السودان شفت قد إيه الناس بسيطة مع بعض، وده برضه بيلفت النظر. في باكستان عصرت حدوث انقلاب والآخر، فده بتشوفي الناس وهي متأرجحة ومش عارفة تاخد قرار. في بريطانيا شفت ازاي الناس ممكن تعيش في مستوى ثراء في بعض المناطق ومستوى فقر في مناطق مجاوره لها. والميزه اللي عندهم في بريطانيا ان المناطق الفقيره والمناطق الغنيه متجاوره. يعني يعني احنا عندنا هنا في مصر ظاهره جديده هي ظاهره الكومباوندز، يعني ده ايه؟ كل مجموعه بتعزل نفسها عن مصر وتخلق لها مصر خاصه بيها. في بريطانيا ممكن تلاقي مثلا عماره شديده الثراء والبذخ جنبها بيسموها الكونسل فلات، اللي هي المساكن اللي عطيها الدوله للايواء. فده بريطانيا دايما عندها الكونسبت ده اللي هو خلي الناس تعيش مع بعض عشان نعرف ان هم كلهم في مركب واحده. فدي دايما من الحاجات اللي بينعكس على البني ادم هناك، بينعكس على الرؤيه نفسها. لما بيطلع الانسان عنده رؤيه اشمل ان الحياه مش بتبدا وتنتهي عنده، بيبقى الحياه متعدده المراتب والنواحي والزوايا والعدسات ايضا. طبعا في صوره هنا واحنا ماشيين في المحميه واضح جدا ان هي صوره فوتوغرافيه كبيره، دي صوره المسجد الاقصى اثناء عملي قائم بالاعمال في تل ابيب. خليني اقول حاجه بالنسبه للمسجد الاقصى عشان دايما في خطا شائع عنده. الناس بتظن ان المسجد الاقصى هو مسجد قبة الصخرة ذي القبة الذهبية، وده غير صحيح. وساعات في ناس بتروج ان هو ده المسجد الصغير الاخر اللي جنبه. لا، خلينا نتفق على حاجة، وده يعني ارجو المستمعين، الاقصى هو الحرم الشريف، هو مساحة وليس مجرد مسجد. يعني ايه مساحة؟ مساحة 144 الف متر بتضم عدة مساجد، منها المسجد قبة الصخرة، منها المسجد القبلي اللي الناس اعتادت عليه ان تطلق عليه لقب الاقصى. نعم. واحنا هو اسمه صحيح المسجد القبلي، منه المسجد المروري، منهم الساحات اللي هي بيسموها هناك الباحات. فالمساحة كلها 144 الف متر. نعم. بيطلق عليها الحرم الشريف. الله. فده وكل جزء منها له نفس القدسية. يعني لو صليتي في المسجد القبلي. نعم. الناس بتقول عليه المسجد الأقصى، هو نفس القدسية لو صليتي في مسجد قبة الصخرة، لو صليتي في الساحة بتاعته. فده ده ده ده مهم جدا. الصورة دي يمكن بتشمل الأبواب المختلفة للأقصى. الأبواب المختلفة هي طبعا الأقصى هو قلب الدولة الفلسطينية. سيادة السفير اسمح لي وحضرتك دخلت الأقصى صليت فيه؟ طبعا. طيب الصورة هنا هي صورة للخارج، صورة الحرم الشريف من الخارج، ولكن هل يمكن أن تنقلنا للحظات داخل المسجد توصفه لنا من جوه؟ الأقصى يعني من جوه ما فيهوش إبهار في المعمار أو في الزينة أو هو خلينا نتكلم. قبة الصخرة هي من أفضل الأبنية في التصميم المعماري، وده من عهد عبد الملك بن مروان، وهي اختيرت كذا مرة من أفضل الحاجات. إنما من داخل المسجد سواء قبة الصخرة أو المسجد القبلي أو المرواني أو ما فيش إبهار في الزخارف أو ودي حقيقة لها جزء من الفلسفة. هي المهم الجوهر مش مهم الشكل، المضمون هو المهم. هو عبقرية المكان إن هو بيمثل قداسة عند المسلمين. صخرة البراق شفتها؟ هي بالنسبة للمسلمين هي تسمى حائط البراق، إن الرسول عليه الصلاة والسلام ربط الناقة عنده قبل رحلة الإسراء والمعراج. عند اليهود بيسموه حائط المبكى. الصحيح واللي تم إقراره من اليونسكو من كم شهر إن دي تراث إسلامي وليس تراث يهودي. عينيهن الحزينة من طاقة المدينة داخل تاخدني وتوديني بغربة العذاب. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح. وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبإيديهم في كتاب. وبلاقي الكل ولاد سال الحج بفيت البيوت والإيدين السوداء خلعت أبواب وصارت البيوت بلا أصحاب وصارت البيوت بلا أصحاب. بينهم وبين بيوتهم فاصل الشوق والنار والإيدين السوداء عم صرخ بالشوارع شوارع الهند العتيقة. خلي الغنية تطير عواصف وهدير يا صوتي ضلك طاير توبع بهالضماير. خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير يا صوتي ضلك طاير توبع بهالضماير. خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير. أخيرا سيادة السفير محمد مصطفى عرفي الدبلوماسي والكاتب هنا في المحمية من ساعة ما دخلت وأنا لاقية على الجدران لافتات صغيرة تحمل كلمات قليلة مركزة عبارات هي أهمية التجاوز أو التغافل. يعني أنا وإنتي أصحاب ما تتوقعيش إن أنا هبقى كل مواقفي تجاهك كويسة أو كل مواقفي تجاهك صح مثل. فعشان تحتفظي بمشاعر إيجابية تجاهي لازم تتقبلي ضعف الإنسان إن أنا أحيانا لازم أخطئ ولازم تتجاوزي عن كده. اللافتة التانية هي في الحقيقة يعني هي مش مقولة هي جزء من القرآن الكريم. هي منكم من يرد الأزهر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. هي الفكرة كلها إيه في الآية الكريمة دي فيما معناها يعني إن كل مغتر يعني كل مغرور بشيء معين سواء منصب أو مال أو شهادة جامعية أو علم أو موهبة أو شكل أو أي شيء يعلم إن هو في زوال. يعلم إن هو متحرك إن هو هيأتي وقت لن يعلم شيئا. يعني أنا من الحاجات اللي قريتها من سنين طويلة وتأثرت بها جدا الرئيس الأمريكي ريغان اللي هو كان بيحرك العالم والإمبراطور و و و و لآخره. في أواخر عمره ما كانش عارف إن هو هو ريغان ما كانش عارف نفسه هو أنا مين أساسا من أعراض كبر السن و و لآخره. فهذا يعني هذا الشخص أو يعني لن يبلغ أحدنا مقامه. يعني فما تغترش بأي حاجة أنت فيها دلوقتي لأن حتما ولابد هي إلى زوال سواء مال أو منصب أو دراسة أو علم أو صحة أو أول شيء. كل الشكر لسيادة السفير محمد مصطفى عرفي الدبلوماسي والكاتب والروائي. كل الشكر على السماح لينا بدخول المحمية الطبيعية وإعطائنا حرية التجول وحرية الحركة. أشكرك جدا وأقدر كل المعاني الرقية الإنسانية اللي أنا شفتها هنا في المحمية. سيادة السفير أنا بشكرك أستاذة منى وبشكر المستمعين ويا رب أكون كنت ضيف خفيف عليهم. أصدقائي المستمعين أشكركم جدا لمتابعتكم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية